زمنه بطبعك انت كيف بدك تعطي او في شي اسمه وفا سامع عنه شي زمنه بطبعك انت كيف بدك تعطي سامع عنه شيء